فراغ عليهم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي بهب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

صدق الله.